ما إياك نعبد وإياك نستعين المأمور يوسف لا يقص عن الغلاوة يوسف عند قول إياك نعبد وإياك ولنا كذلك يسلم لا لا نعرف لهذا الورع أن يقول على أصحاب شيء من هذا إنما يكتمل لنا في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره والمأمور يوسف ولا يقول عند هذا الشيء هذا معروف كان في تهجد بالليل ولم يفعله في الفرائض ما اراه جد الا في تهجد بالليل ولم يفعل انه فعله في الفرائض عليه الصلاه والسلام. ظهرنا لك بالنسبه مثل ما تفضل السائل الاول اذا قال نستعين بالله واذا قرا في سوره الاعلى في ابراهيم موسى قال عليه السلام اليس هذا من المبتدع؟ هذا ليس إذا تم عند نهاية القراءة ما في شيء إلى نهاية القراءة لأنه ثم الإنصاف انتهى القراءة عند هذا القراءة. لكن في أثناء القراءة يوصل إلا إذا أوقف الإمام يدعو ما في شيء يدعو أما بدا منها موسى مستمرا فالله يقول سبحانه وإن يقول يقرأ السنة هو أنصفه النبي يقول يقول يا قراءة فأنصفه وهكذا في تهجد بالليل إذا دعا وقرأه أحد في التراويح من الزيان إذا دعا يدعو من خلف الصبر وإن يستمر يوصل لا عليك.